العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل ويكره في الصلاة، وذكر المصنف مكروهات الصلاة. تفضل. ويكره في الصلاة التفاته، لقوله عليه السلام الالتفات هو الأول رقم واحد. تفضل. أن يلتفت في الصلاة، وسيأتي تفصيل الالتفات، أحيانا يبطل الصلاة. تفضل. قال لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. إذن الالتفات بسبب خوف أو نحو الخوف، يعني لسبب جعله يلتفت، فلا يكره. طيب، هناك التفات يبطل الصلاة أيضا. تفضل. وإن استدار بجملته، لاحظ، وإن استدار بجملته، هذا رقم واحد. أو استدبر القبلة، استدبرها يعني جعل القبلة في ظهره، في غير شدة خوف بطلت صلاته. إذن ستبطل صلاته في نوعين من الالتفات، وهما دفوا شوية، وهما إذا استدار بجملته يعني مع تحول قدميه، لا إن تحول بوجهه فقط، بوجهه وصدره فقط فلا تبطل، وعند جماعة إذا تحول بصدره تبطل. إذن انتبهوا، عندنا صورة متفق عليها، إذا استدار بجملته وحول قدميه عن جهة القبلة فهنا ستبطل الصلاة. أو استدبر القبلة يعني استدار التفت كثيرا وجعل القبلة في خلف ظهره، تبطل الصلاة إلا في شدة الخوف. طيب، المكروه الثاني. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. طيب، إذن رفع البصر رقم اثنين اكتبوا عندها من المكروهات. قال إلا إذا تجشى، تجشى يعني خرج من المعدة، خرج ريح ففيه رائحة من الطعام، فيقول إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام، أكمل، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. إذا رفع البصر إلى السماء من المكروهات إلا إذا وجد سبب. طيب، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهي أن أو لا ينتهن أو لا تخطفن أبصارهم، رواه البخاري. المكروه الثالث ويكره أيضا تغميض عينيه. نعم، لأنه فعل اليهود. ويكره أيضا الرابع، هذا إقعاؤه في الجلوس. إيش الإقعاء؟ ورد النهي عن الإقعاء، الآن سيفسر الإقعاء بتفسيرين. التفسير الأول وهو وضع هذا التفسير بين المعكوفتين، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني يجعل ظهر قدميه جهة الأرض. الآن هذان القدمان، فهو سيجلس على إيش؟ يفرش قدميه، يجعل القدمين يعني افترض أن اتجاه القبلة في هذا الاتجاه، فهو سيفرش قدميه ويجلس على العقب اللي هو آخر القدم، أغلق المعكوفة. هكذا فسره الإمام اللي هو الإمام أحمد، وقال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب، يعني في صفته، إن هذه الصفة المكروهة في المذهب، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني أي ابن قدامة والموفق والمقنع يعني الموفق والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء في لغة العرب جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه يعني وفخذيه، إنه يجلس على الأرض، الألية على الأرض، المقعدة على الأرض، وينصب الفخذين، معناه يديه سيجعلها خلفه مثل إقعاء الكلب. كل هذه الصور تكره. قال في شرح المنتهى، هذا ابن النجار، تفضل، ماذا قال؟ وكل من الجلستين مكروه. نعم، لقوله عليه السلام إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. طيب، المكروه الخامس، أكمل. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس. نعم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. نعم، رواه أحمد وغيره. المكروه السادس تفضل. وأن يستند إلى جدار ونحوه. يكره أن يستند إلى جدار أو غير الجدار، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، يعني إلا إذا وجدت حاجة فيستند إلى الجدار، أما مجرد أن يستند إلى الجدار يفرح بالجدار عشان هذا مكروه. لكن في حالة من الحالات في بعض الأحوال تبطل الصلاة بالاستناد إلى الجدار. متى؟ قال: فإن كان يسقط، يعني المصلي لو أزيل يعني الجدار لم تصح. ليش؟ لأنه لا يعتبر قائم الآن. لو وقف بحيث أنه يعتمد على الجدار اعتمادا كليا، بمعنى أنه لو لم يكن جدار سيسقط، إذا هذا لا يعتبر واقف، فيعتبر ترك القيام. فنقول هذا تارك للقيام، ستبطل الصلاة ولا لا؟ ستبطل الصلاة إذا كانت الصلاة فريضة، لكن لو كانت نافلة تصح، لأن القيام ليس بركن فيها. المكروه السابع فضل. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض منصقا لهما بها. نعم، إذا سجد يمد يفترش الذراعين، يعني يلصق الذراع كامل بالأرض، هذا كله يلتصق بالأرض. لا، الأصل نقول السنة أن يلصق الكفين فقط. نعم، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. ويكره عبثه، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طيب، العبث يعني كل عمل لا فائدة فيه، أي حركة يسويها في الصلاة لا داعي لها هي من العبث. طيب، والحديث عند الحكيم الترمذي وهو ضعيف، ولكنه موقوف على ابن المسيب، موقوف عن ابن المسيب، يعني من رواية المسيب. نعم. ويكره التاسع، ما هو؟ تخصره. التخصر، وش هو التخصر؟ أي وضع يده على خاصرته. نعم، كل هذه مظاهر كسل ومظاهر تنافي الصلاة والخشوع، وجاء النهي عنها. أكمل. لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا. نعم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، والعاشر، المكروه العاشر. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد. إذن التروح لغير حاجة هو المكروه، أما إذا كان حر شديد أو واحتاج إلى التروح لا بأس. نعم، أكمل العاشر هذا. ومراوحته بين رجليه مستحبة. أي الحقيقة هذا الحادي عشر. الحادي عشر. أي مراوحته بين رجليه لا، هذا ليس كثرته هو المكروه. طيب تفضل اقرأ. ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته، يعني كثرة المراوحة لأنه فعل يهود. إيش المراوحة؟ الاعتماد على إحدى رجليه تارة والأخرى تارة. هذا الفعل لا بأس إذا احتاجه الإنسان، أما إذا كثر فإنه مكروه. طيب، الثاني عشر. وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. هذا الحادي عشر. الثاني عشر المكروه فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع. تفضل. لقوله عليه السلام: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم. ويكره التمطي. أيوه. وفتح فمه. أيوه. ووضعه فيه شيئا. التمطي يعني التمدد، يمدد في يده في ظهره هكذا، هذه كلها من علامات الكسل لا تليق بالصلاة ولا بالمصلي. طيب، وفتح فمه في الصلاة ووضعه فيه شيئا، يضع شيء في فمه، هذا كله مكروه. لا في يده لا يكره، لو كان يصلي في يده شيء لا يكره، احتاج لمسكه لا يكره ذلك. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، هذا المكروه أيضا. المكروه رقم كم هذا صار؟ التشبيك مكروه لوحده؟ أي خلوه لوحده، معنى هذا السابع عشر. إذن يصلي بين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو يصلي إلى نار من قندير أو من شمعة، كل هذا مكروه. أن يصلي وبين يديه ما يلهيه مثل هذه الأشياء، كان يصلي إلى صورة أو يصلي إلى نجاسة، أو يصلي إلى باب مفتوح فيلهيه ويشغله ما وراء هذا الباب، أو إلى نار إن فيه تشبه بعباد النار وهكذا. طيب، كذلك من المكروهات الرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، معناه يباح في الحاجة إنه يؤشر بعينه وهو في الصلاة، وكذلك إخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص ونحوه، أن يأخذ معه في الصلاة ما فيه صورة، زي فص فيه صورة أو ثوب فيه صورة. كذلك صلاته إلى متحدث أو نائم، أن يصلي وأمام متحدث أو نائم يشغله، أو كافر أو وجه آدمي، أو إلى امرأة تصلي بين يديه. طيب، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، إذا غلبه التثاؤب وهو في الصلاة يمنعه استحبابا، فإن لم يقدر يعني يمنع خروج التثاؤب، لكن إذا لم يستطع فإن لم يقدر وضع يده على فمه. طيب، أكمل يا شيخ. ويكره أيضا من المكروهات، ويكره أن يكون حاقنا، نعم، حال دخوله في الصلاة. طيب، ما هو الحاقن؟ اللي هو حابس البول، نعم، وكذلك حابس الغائط، وكذلك في حكمه يعني من كان مشغول القلب بشيء آخر غير الصلاة، الآن سيذكرها تفصيلا، تفضل. والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا. طيب، وتصح مع الكراهة. إذن اللي يصلي وهو حاقن حابس البول أو الغائط أو الريح أو في الحر الشديد أو الجوع أو العطش الشديد فهذا مكروه، سواء خاف فوت الجماعة أو لا. معناه لو خاف فوت الجماعة لا بأس يقدم إزالة هذا المكروه ثم يصلي، لكن لو خشي خروج الوقت لا، الوقت يقدم. أكمل الشيخ. لقوله عليه السلام، لقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذن لما تقدم. لما يقول تكره صلاته معناه صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، اكتب عنده وتصح. ولو خاف فوت الجماعة يعني تكره صلاته، ولو قال أنا أخشى أني أروح الخلاء وأتنظف كذا فتفوتني الجماعة، نقول له: لا، اذهب الخلاء وأخرج ما في بطنك ثم بعد ذلك أدرك الصلاة، تفضل. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال، لكن إذا خاف خروج الوقت فتقديم الوقت هنا أو لا. أكمل يا شيخ. إلا إذا وصل لمرحلة الضرورة، افهموا، إذا وصل الضرورة شيء ثاني، يعني ممكن البول يخرج عليه، فهنا لا، يروح حتى لو خرج الوقت، معناه يقدم إزالة هذا الأذى، أو خشي على نفسه أنه يعني أنه ما يستطيع، أو خشي على نفسه ضرر أن يصاب بمرض إذا حبس بوله وحبس غائطه. نعم، هو الكلام إذا كان محتمل، إلا أنه مشغول بهذا الأمر، فهنا نقول تقدم الوقت على إخراج هذا الأذى، إلا إذا ترتب عليه الضرر. طيب، أكمل يا شيخ. وحرم اشتغاله بغيرها، ويكره إذا ضاق الوقت، يحرم على المصلي أن يشتغل بغير الصلاة، يعني الصلاة تستغرق 10 دقائق والوقت بقي فيه 10 دقائق، لا يجوز له أن يتصرف أي شيء آخر غير الصلاة حتى ينتهي، لأنه لو اشتغل دقيقة واحدة بشيء دقيقة واحدة معناه أنه سيجعل جزء من الصلاة خارج الوقت ولا يجوز له ذلك. نعم. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. نعم. ومسح أثر سجوده في الصلاة. نعم. ومس لحيته. إيه نعم. كل هذا وردت فيه النصوص النهي عنه، أن يمسح أثر السجود أو يمس اللحية هذا عبث، أو عقص شعره يعني لي شعره وهو في الصلاة، وكف ثوبه ونحوه، كف ثوب يعني تشميره، ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة كره أيضا، لأنه ورد النهي عن ذلك. نعم، معناه إذا جاء وقت الصلاة لا يشمر ثوبه، يفك التشمير وهكذا. نعم، أكمل يا شيخ. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، هذا الإمام أحمد. نعم، ونقل ابن القاسم، أحمد بن القاسم يقول: يكره أن يشمر ثيابه، لقوله عليه السلام: ترب ترب، يعني اترك ثيابك تقع على الأرض على التراب، تسجد معك يعني تصيب التراب. كذلك من المكروهات، الآن وصلنا كم مكروه؟ تجاوزنا 30، عدوها في المراجعة بعدين. طيب، ويكره، ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. نعم، يكرر الفاتحة، يعني يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة 3 مرات، وفي الثانية يقرأها 2، هذا مكروه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. أيوة، هذه مسألة ثانية. طيب، هو يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة 3 سور، في حرج؟ 3 سور. أكمل يا شيخ. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. نعم. ويسن له، أي للمصلي، رد المار بين يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، هنا قال المصنف ويسن له، عبارة الماتن إيش؟ يسن ولا وله؟ ظاهرها الإباحة، لكن المذهب يسن له، ولذلك الشارح صرف عبارة الماتن بما يتوافق مع المذهب. طيب، أكمل. سواء كان المار آدميا أو غيره، سواء كان المار آدميا أو غيره. نعم. وجوب ولا؟ لا، يسن، يستحي يسن، وله تفيد الإباحة. طيب، أكمل يا شيخ. والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، يعني المقصود يقول الآن له رد المار بين يديه في الصور كلها، في 4 صور. وش هي الصور؟ يرد المار سواء كان آدمي أو غير آدمي، يرد المار سواء كانت الصلاة فرض أو نفل، يرد المار سواء كانت بين يديه سترة فمر قبل السترة، يعني بينه وبين السترة، أو لم تكن هناك سترة ومر قريبا منه، يعني المهم يرد المار إذا صلى في المكان الذي، أو إذا مر في المكان الذي لا ينبغي أن يمر فيه، فهمت عليه؟ فيرده. أكمل هذا. ومحل ذلك ما لم يغلبه، يعني محل هذا الرد، رد المار، ما لم يغلبه. طيب، إذا غلب عليك ومر خلاص، أو يكون المار محتاجا للمرور أو بمكة، يعني هذا إلا في 3 حالات. يقول رد المار إلا في 3 حالات: الحالة الأولى ما لم يغلبه، هذا واحد، فإذا خلاص لا يرده، غلبك ومر غصبا عنك وراح. أو يكون المار محتاجا للمرور، هذا الثاني، أو يكون بمكة، أو كان المصلي في مكة. طيب، ومكة، مكة فين يعني؟ مكة الحرم ولا مكة الأميال؟ مكة الأميال، مكة الأميال، الحرم. نعم، وألحق في المغني الحرم بمكة، فهمتوا؟ المرور بمكة، وعبر في الرعاية الكبرى بالمسجد الحرام ومكة، وهو المذهب، إنه مش المسجد، يعني المسجد ومكة كلها المدينة. نعم. وقال الموفق والشارح وغيرهما: الحرم كمكة، أي سائر الحرم كمكة. وقال مرعي: ويتجه في زمن حاج، أي لكثرة الناس، يعني مرعي الكرمي يقول هذا يصلح يكون وجيه إن نقول في مكة في زمن الحجاج، لأنه من أجل الزحام يعني. طيب، أكمل يا شيخ. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. نعم. وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل. افهموا الآن نظام السترة إيش هو. إذا صلى المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، يعني وضع سترة أمامه، فهنا يحرم المرور فين؟ بين المصلي وبين سترته. طيب، بعد السترة لا يحرم، انتهينا من هذا. طيب، السترة ليست قريبة، بعدها شوية، لا بس، لو ابتعدت السترة إذن هذه المنطقة اللي بين المصلي وبين سترته لا يمر فيها أحد، فإذا مر فيها أحد يرده المصلي، يعني يسن له أن يرده. طيب، إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة، يعني ما في سترة، فإذن هل لأحد أن يمر أمامه ولا ما يمر؟ قال المصلي: وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل. معناه أنه إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة فسنترك له مقدار 3 أذرع، 3 أذرع يعني تقريبا متر ونص. ها؟ تقريبا تقريبا متر ونص أو أكثر قليل، اللي هو موضع سجوده وشيء يسير بعد ذلك فيمر بعد ذلك. إذا لا يمر إذا كان بدون سترة، ما يمر من أمام صدره، يعني يترك له مكان سجوده ويمر بعد ذلك. فهمتوا المسألة؟ طيب، ولهذا قال يحرم المرور بين المصلي وسترته، هذا ألف، وسترته إذا وجدت سترة ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة هذا باء، ففي ثلاثة أذرع فأقل. أكمل يا شيخ. تحسب من قيامه يا شيخ صح؟ من رجله. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى. إيه قتاله يعني دفعه، يعني المضاربة معه، مثل المضاربة. نعم. يقول صنع شيخ. فله ذلك يعني، هذا له. نعم. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه. إذا خاف المصلي فساد الصلاة بتكرار الدفع يترك الدفع هذا. نعم. ويضمنه. يعني إن كرره. ويضمنه إن كرره، لأنه الآن ينبغي أن لا يكرر خلاص، إذن سيضمن في حالة إذا كرر الدفع. تكرار الدفع في حال خوف فساد الصلاة مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. فلو دفع في هذه الحالة وتأثر هذا المار فإنه يضمن، لكن لو دفعه الدفع الأولى أو الثانية فتضرر لا يضمن. نعم. أكمل. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه. نعم. وإن كثر لم تبطل في الأشهر. للضرورة، الحركة الكثيرة للضرورة تجوز، ما تبطل الصلاة. نعم. قاله في المبدع. أما الحركة الكثيرة ليست للضرورة التي يمكن الاستغناء عنها هذه تبطل الصلاة إذا كثرت. طيب أكمل. وله عد الآي والتسبيح. الآن يتكلم عن أشياء تباح للمصلي، يقول له أن يعد الآيات وهو يصلي، يعد الآيات بالإصبع مثلا. نعم. ما يعدها بالكلام. قال وله عد الآي والتسبيح، عد التسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، الله أكبر، يعدها بيد بأصابعه، الله أكبر الثانية يعني، الله أكبر الثالث. فهمت المسألة؟ له ذلك. لماذا؟ هات الدليل يا شيخ. لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. نعم، هذا مروي عن، ما وجدناه عن أنس لكن مروي عن غيره بنحوه. نعم. وللمأموم أيضا، وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. إذا للمأموم أن يفتح على إمامه، إيش يعني يفتح؟ يصحح لإمامه إذا أرتج عليه، ما أعرف يكمل الآية أو غلط، أخطأ في قراءة الآية. الدليل لهذا ما هو؟ لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ما منعك أن تنبه؟ قال الخطابي إسناده جيد. طيب، طيب هب أن الإمام أخطأ في الفاتحة أو أرتج عليه في الفاتحة، ما استطاع يكمل الفاتحة، هنا الفتح على الإمام ليس مستحبا بل واجب، يكون واجب. ولهذا قال ويجب، يعني الفتح على إمامه في الفاتحة كنسيان سجدة. طيب لو نسي سجدة يجب أن ينبهه، ولا تبطل به يعني الفتح ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، يعني لا تبطل الصلاة بالفتح على إمامه ولو أنه ولو بعد أخذه في قراءة غير الفاتحة. أكمل يا شيخ. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. يعني الإمام يصلي والمأموم معه فواحد ثاني يقرأ خارج الصلاة فأخطأ فيفتح عليه، لا لا يفعل ذلك، لكن لا هذا مكروه ولا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن القراءة التي قرأها هي من الصلاة، قاله في الشرح. طيب، من الأشياء التي للمأموم أو للمصلي فعلها وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزار وهو في الصلاة، هذا حديث في مسلم، وحمل أمامة في الصحيحين، وفتح الباب لعائشة في السنن، وإن سقط رداؤه فله رفعه، وله أيضا قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. ترى هذه الأشياء الآن يبغاكم ترقموها. قال: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا تفريق ولو طال المجموع. انتبهوا معي، خلاصة الكلام هذا ما هو؟ إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يبطل الصلاة بشرطين: الشرط الأول أن يكون كثيرا عرفا، كثيرا في عرف الناس، والثاني أن يكون متواليا، يعني سوى مثلا ارتكب 10 حركات وراء بعض، هذا كثير، هذه الحركات ليست من جنس الصلاة، فهي كثيرة ومتوالية، 10 حركات متوالية خلف بعضها ما فصل بينها، فهذا يبطل الصلاة. لكن 10 الحركات، حركتين في الركعة الأولى وحركتين في آخر الركعة الأولى وحركتان في منتصف الثانية وحركتان، فهمتوا علي؟ اجتمع مجموعها 10، تبطل أم لا تبطل؟ لا تبطل، لكنها مكروهة طبعا، هذا مكروه، وهذا ينقص أجر الصلاة وفضل الصلاة، لكن كلامنا عن بطلان الصلاة وغير البطلان. اقرأ يا شيخ. واليسير، واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معايا بس عشان نضبط القاعدة هذه. إذا كانت الحركات كثيرة تبطل الصلاة من غير جنسية، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ تبغوا شرط ثاني؟ إذا كانت كثيرة متوالية تبطل. طيب قليلة، قليلة متوالية ما تبطل، قليلة متوالية، كثيرة مفرقة ما تبطل، لازم تكون كثيرة وتكون متوالية حتى تبطل، غير كذا ما تبطل. عندما نقول لا تبطل، مو معنى لا تبطل يعني أكثروا منها، يعني شيء طيب مستحب، لا طبعا هذا غير مستحب، هذا مكروه في الصلاة، بس هو المسألة في بطلانه متى تبطل. الآن بين لنا اليسير يا شيخ. قال: واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى فيه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، ونحو ذلك. أيه، هذا المصنف ذكر 5 أمثلة لليسير. الآن انتقل إلى إشارة الأخرس، الإشارة من المصلي الأخرس. قال: وإشارة الأخرس، انتبهوا معايا، ولو مفهومة، مفهومة كيف الأخرس أشار كذا، يعني إيش؟ يعني أسكتوا، هو يصلي في ناس بجواره يتكلموا فقال أسكتوا، أو قال كذا، يعني لا تفعلوا فعل معين، يعني سمعهم يقولوا سنفعل كذا قال كذا. طيب، إشارة الأخرس المفهومة، قال: كفعله، كفعله. هل إشارة الأخرس كقوله ولا كفعله؟ لا، كفعله لا كقوله. في الصلاة، فلا تبطل إلا إذا كثرت وتوالت، فهمت علي؟ ولو مفهومة، ما نقول هذا تكلم في الصلاة، لو أشار ما نقول هذا تكلم في الصلاة، وإنما نقول هذا تحرك في الصلاة، فإذا كثرت وتوالت تبطل. تفضل. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. نعم، عمل القلب ما تبطل الصلاة به، لو نظر في شيء ما تبطل الصلاة به، لكن هذا يشغل عن الصلاة. تباح. تفضل، هات المباحات. وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلة قراءة أواخر السور وأوساطها. نعم، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة. وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الآية. نعم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر. إن كثر التسبيح، يعني سبح بالإمام سبحان الله سبحان الله، كثر منه التسبيح، الإمام ما فهم، هل تبطل الصلاة بكثرة التسبيح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التسبيح من جنس الصلاة فلا تبطل به بكثرته. هذا الرجل يسبح والمرأة تصفق، قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هكذا بطن كفها على ظهر الأخرى. طيب وتبطل إن كثر. إن كثر لو المرأة صفقت للإمام صفقت ما فهم الإمام فكررت التصفيق حتى كثر قال تبطل. لماذا؟ لأن التصفيق ليس من جنس الصلاة. أكمل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وكره التنبيه بنحنحة وصفير. لو تنحنح عشان ينبه الإمام يتنحنح هذا مكروه، الصفير مكروه، وتصفيقه يعني الرجل تصفيق الرجل يسبح هو ما سبح فنبه الإمام بالتصفيق نقول هذا مكروه، التصفيق للمرأة وليس له. طيب وتسبيحها يعني المرأة تنبه الرجل بماذا؟ بالتصفيق مش بالتسبيح، فلذلك لو عكست أو عكسا كره ذلك. طيب لا بقراءة وتهليل وتكبير، لكن لو نبه بقراءة قرآن أو بتهليل أو بتكبير لا يكره ذلك. طيب انتهى، انتقل الآن إلى حكم البصاق في الصلاة، كيف يكون حكمه؟ طيب ويبصق ويقال بالسين والزاي، يعني يبصق ويبزق إيه؟ في الصلاة عن يساره. اكتب في الصلاة، اكتب عندها خارج المسجد، عند قولي في الصلاة خارج المسجد، عن يساره اكتب وتحت قدمه، وفي المسجد في ثوبه. انتبهوا معي، المصلي أحد حالان، إما أن يكون خارج المسجد أو يصلي داخل المسجد. فإن كان يصلي خارج المسجد فيمكن أن يبصق، يعني يصلي في تراب نتكلم، فيمكن أن يبصق عن يساره أو يبصق تحت قدمه. لكن إذا كان داخل المسجد فلا يمكن أن يبصق لا عن يساره ولا عن تحت قدمه، وإنما يبصق في ثوبه يعني في خرقة في منديل. واضح هذا؟ أكمل الآن. لكن لو كان خارج المسجد فيباح له أن يبصق عن جهة اليسار أو أسفل، لكن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه في الصلاة. تفضل. ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. نعم. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر، للحديث يعني الوارد. نعم. ويخلق موضعه استحبابا، يخلق يعني يطيب موضع البصاق، لو بصق في المسجد على جدار أو كذا يطيب هذا المكان. لو تراب المسجد إذا شال التراب خلاص لم يبقى أثر خلاص، لكن إذا كان في الجدار مسحه فيطيبه. طيب ويلزم حتى غير الباصق إزالته، يعني ما نقول للذي بصق فقط، الذي بصق أو لو ذهب الباصق وجاء غيره ينبغي عليه أن يزيله. وكذا المخاط والنخامة اللي هي البلغم، وإن كان في غير المسجد يعني كان المصلي في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، يعني في قطعة قماش أولى. ويكره يمنة أن يبصق عن يمينه وأماما، يعني هذا الكلام للمصلي الذي يكون خارج المسجد. وله رد السلام إشارة المصلي، وله أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره صلى الله عليه وسلم في نفل دون فرض. واضح يا مشايخ؟ قال وتسن صلاته إلى سترة. اقرأ يا شيخ أحكام السترة. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا. نعم. ولو لم يخش مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. السترة سنة سواء كان في يعتقد مرور أحد أو لا، لحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. طيب قائمة كآخرة الرحل. طيب وهو إيش الرحل هذا؟ وهي توضع على ظهر البعير يستند إليها الراكب، يستند إليها الراكب. طيب وهي نحو ذراع فأكثر، ولو لم يكن تكن السترة عريضة مثل السهم ممكن يصلح سترة. اقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. نعم. رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص مثل الشجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري ومسلم كذلك. طيب، ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني إذا ما استطاع أن يغرسها كان يكون في أرض صلبة ما تغرس فيها فيضعها عرضا. طيب، ويستحب انحرافه عنها قليلا، عن السترة يستحب انحرافه عنها قليلا، يعني لا يصمد إليها لفعله كما في حديث أبي داود، وحديث أبي داود يعني فيه علة فيه ضعف. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال، مثل الهلال، يعني طيب يضع خط مثل الهلال. أكمل يا شيخ. قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه كالهلال أفضل كانه، بس هو في حديث في الخط، والحديث فيه مقال، لكن الإمام أحمد أخذ به وعمل به. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. نعم، في مثل هذه المستحبات يعني. نعم. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون له فيه سوى السواد. أي نعم، جاء النص فيه هكذا. طيب، إذا مر بين المصلي وسترته، البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد. نعم. وبعضهم قال أيضا البهيم إذا كان كله أسود ما عدا بقعة حول عينيه بيضاء، أيضا لا تخرجه عن كون أسود بهيم. فإذا كان الذي مر بين يدي المصلي كلب أسود بهيم صافي السواد فهذا يبطل الصلاة، للنص لأنه للحديث. طيب، قال: إذا مر بين يدي المصلي وسترته. الآن الجملة ذي أبغاكم أنتم تشرحوها. قال: إذا مر، هو الآن قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم إذا مر بين المصلي وسترته، هذه واضحة؟ أي، أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، هذا متى؟ إن لم تكن سترة. فهمت المسألة؟ طيب، قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان، هو جاء في الحديث هكذا. طيب، لأنه شيطان. قال: فقط، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرهما وغيرها. يعني لو مرت امرأة أو مر حمار أو مر شيطان فهذا لا يبطل الصلاة، لأنه النص ما جاء في بطلان الصلاة بها، وإنما جاء بالكلب. اقرأ النص. اقرأ. ما فيش. تفضل. ما في نص. مو جاء في القصة الطويلة هذه يا شيخ. القصة ذكر. تحت. شوف الحاشية. كأنه يقطع الصلاة. قال: ما باله يقطع الصلاة. المرأة والحمار والكلب الأسود. إيه. إيش قال الكلب الأسود؟ المرأة والحمار. هذاك خرج بنصوص أخرى. المرأة عائشة كانت تعترض. والحمار في حديث ابن عباس في حجة الوداع. طيب يا شيخ أكمل. قال: وسترة الإمام. وسترة الإمام سترة للمأموم. طيب، يعني ما في سترة للمأموم إذا صلى مع الإمام، خلاص سترة المأموم هي سترة الإمام تكفي عن المأموم. ولا يضر مرور شيء بين يديه ولو مما يقطع الصلاة، اللي هو المأموم يعني إذا كان الإمام. فإذا مر شخص بين الإمام والسترة يضر هذا بالإمام وبالمأموم، لكن إذا مر بين المأموم هذا إيش؟ طيب، انتبهوا معي. إذن سترة الإمام سترة للمأموم، سأذكر مسائل يعني بس زيادة إيضاح. نقول: فلا سترة للمأموم ولا يضر مرور شيء بين يديه ولو مما يقطع الصلاة. وهل يرد المار؟ وهل يأثم المار؟ عندنا مسألتين: هل نرد وهل يأثم اللي يمر؟ وهل يأثم؟ قال: احتمالان. فقال صاحب الفروع: نعم. وقال ابن نصر الله: لا يرى. يعني في عندهم احتمالين، تحتمل أن نقول لا ما دام أنه هو لا سترة له فإذا يمر، وقال لا يمر، يمنع يعني. طيب تفضل يا شيخ. وله يعني للمصلي. وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرض. قوله ولو في فرض إشارة إلى الخلاف، ولو في فرض إشارة الخلاف أنه لا، الفرض لا يدعو ولا يسأل، لا يتعوذ ولا يسأل. طيب أكمل يا شيخ. لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. نعم، كم بقي من الوقت؟ طيب ليش باقي الأركان؟ كم دقيقة بقي يا شيخ؟ تعداد، هذه كلها تعداد. تفضل يا شيخ اقرأ هذا التعداد، أركان الصلاة هذه مجرد تعداد ما عندنا شيء. تفضل. بس الصلاة عليه وسلم تكره في الفرض، وهنا الآية تعيد ولو في فرض. الفرض يا شيخ صلاة على النبي في فرض تكره، لكن هذه في الآية الرحمة وآية الوعيد في فرض. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.